الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق الأول من الشهر الرابع لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب السابع بعد 20، باب ما جاء في النشرة. طيب، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. الباب 27. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. طيب، باب ما جاء في النشرة. بعد ما عقد بابا في السحر، ما جاء في السحر وبيان بعض أنواع السحر، عقبها ذلك بباب ما جاء في النشرة. والنشرة فك السحر بالسحر، وهذا قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. روى أحمد بسند جيد وأبو داود. إذن لا يجوز أن يفك السحر بالسحر، وهذا مدخل خطير جدا، أن بعض الناس يذهب إلى السحرة حتى يتخلص من السحر فيقع في المحظور. عرفنا أن السحرة لا يجوز التعامل معهم ولا الذهاب إليهم ولا الإعجاب بهم، وكذا الكهان والمنجمين والعرافين. وبعض الناس قد يبتلى بشيء من السحر فيذهب إلى السحرة يريد أن يفك له السحر فيقع في المحظور. أي محظور؟ يدعونه لأن يشرك بالله عز وجل، يدعونه لأن يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغلون ضعفه وتوجه إليهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: إنها من عمل الشيطان. يقول: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. والذي ينبغي أن يتنبه له أن يكره عند المتقدمين أيام مسعود ومن بعده من طلاب، بمعنى يحرم، لأن اصطلاح الكراهة حدث بعد ذلك، وهو ما كان تركه أولى من فعله. إذا قيل كان الإمام أحمد يكره ذلك يعني يحرمه، وابن مسعود يكره ذلك يعني يقول إيش بتحريمه، وليس المكروه الذي هو ما كان تركه أولى من فعله، والذي ترتب عليه ماذا؟ أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ولا يأثم فاعله، هذا المكروه بالاصطلاح. لكن عند المتقدمين إذا قال يكره أو يكره يعني يحرم. طيب، يقول: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي حل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. طيب، وللبخاري عن قتادة: قلت لابن سيد، هذا يسمون سيد التابعين، رجل به طب يعني فيه سحر، والعرب يتفاءلون فيسمون الشيء باسم يتفاءلون به. فالمفاوز، ما هي المفاوز؟ ها، الصحاري، صح؟ الصحاري يقال مفازة، صح؟ لأن الصحاري مهلكة عادة، ما يكون فيها قرى ولا يكون فيها ماء، ويأخذ أحد معه الزاد وقد يتعرض لبعض السباع يهلك. فتفاؤلا يسمون هذه المهلكة الصحراء يسمونها مفاوز أو مفازة، والكثير يسمونها إيش؟ جبير، والمريض يسمونه سليم، والمسحور يسمون إيش؟ يقول فيه مطبوب أو فيه طب. واضح؟ إذن من باب التفاؤل سموه مطبوب فقال رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني ما يستطيع أن يطأ زوجته، وهذا كثير يحصل خلال السحر حتى ينفر الزوج من زوجته أو العكس، كما ذكر الله عز وجل عن السحرة فقال ها يفرقون بين المرء والزوجة بسبب السحر. أيحل عنه أو ينشر؟ فقال لا بأس به. الحديث حديث الباب أنه من عمل الشيطان، وابن مسعود يكره ذاك كله، وهنا ابن المسيب سعيد الإمام يقول لا بأس به إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا حمله على ماذا الذي لا بأس به؟ هو حل السحر بالطريقة المشروعة، وهو أن يقرا عليه، أو أن نجد السحر نفسه العقد هذه فنفكها وننفث عليها، وليس المراد أنه لا بأس به أن يذهب إيش لساحر ويعمل له سحرا آخر. واضح؟ هذا ما حمله أهل العلم عليه. طيب، وروي عن الحسن، وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم إذا كان لا يحل السحر إلا ساحر، لو قلنا بجوازه لا يعني ذلك ماذا نفعل؟ نرخص للسحرة، وحينئذ يعم الفساد ويطم، فيأتي من يتصدر للسحر ويدعي ماذا؟ أنه يتعلم السحر ويمارسه فقط ليحل السحر، ويزعم أنه يؤدي معروفا، فلذلك يمنع من هذا مطلقا. فالذين يحلون السحر بالسحر هم أيضا سحرة فلا يجوز. قال ابن القيم، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. نعم. والثاني، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذن اجتمع القولان، قول من ومن؟ لما سئل أحمد رحمه الله فقال كان مسعود يكره ذلك كله، ويعيد حديث الباب أن النشرة من عمل الشيطان. والقول الثاني هو قول المسيب أنه قال لا بأس به، إنما يريدون به يعني خير، أو يريدون به ما الإصلاح كما قال، فيحمل على أن ما يريدون به خير وما يريدون به الإصلاح هو ما كان مشروعا، وهو أن يحل بالرقية الشرعية ونحوها. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، تمام تعليق الشيخ صالح الفوزان، نعم: مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ لما ذكر في الأبواب السابقة السحر وما جاء فيه، وذكر أنواعا من السحر، وذكر ما يعم السحر وغيره من أعمال الشياطين، وهو الكهانة والعرافة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات، انتقل إلى بيان حكم النشرة فقال باب ما جاء في النشرة، يعني من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع، وهذا في غاية المناسبة. صحيح، مناسبة طيبة أن بعد ما تكلم عن السحر تكلم عن حكم فك السحر، لأن هذا قد يرد أن بعض الناس يقول أردت خيرا يتعلم السحر ودلك على ساحر، وفي ساحر يعني مضبوط، ها ليش؟ حتى يفك السحر، فتحنا باب شر. لا، السحر ممنوع مطلقا حتى لو زعم أنه يريد خيرا، ثم ما يدريك هذا ساحر كذاب كافر بالله عز وجل، ما نصدق أنه فعلا عقد السحر أو تصدر في مجلس من المجالس أو في مقر المقرات حتى يفك السحر، ثم كيف هو أصلا يفك السحر؟ لابد أن يكون ساحرا كما قال الحسن، إذن لابد أن يمارس ما حرم الله عز وجل الذي يبلغ في درجة الشرك بالله، فلا نأذن بذلك. نعم. لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك، لأن السحر موجود ومن الناس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به، والله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، فلا بد أن نعرف ما هو الدواء الصحيح للسحر، الدواء الذي لا يمس العقيدة، ونعرف أيضا ما يخالف العقيدة فنتجنبه. وأيضا هناك من السحرة من يقول للناس أنا أعالج السحر وأنا فهذا أمر واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس. والنشرة بضم النون وسكون الشين مأخوذ من النشر وهو التفريق، وهي كما فسرها الإمام ابن القيم حل السحر عن المسحور، وهي ضرب من العلاج، سمي نشرة لأنه ينشر به، أي يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء. وقوله في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي التي كانت من عمل الشيطان، فقال هي من عمل الشيطان لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان كما مر في الأبواب السابقة. قوله رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد وأبو داود في سننه، وقال أي أبو داود، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، وروى عنه كثيرا من المسائل في المذهب، ويوجد الآن مجلد مطبوع اسمه مسائل أبي داود، وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي ترد عليه. قوله قال سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة ما حكمها، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي يحرم النشرة، لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم. في البداية قال النشرة، فلنقرأ دائما النشرة يعني قال ضبطها بالحرف، فقال هي بضم النون وسكون الشين، إذن النشرة. نعم. أي يحرم النشرة، أي يحرم النشرة، لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم، والمراد يريدون بالكراهة التحريم، المتقدمون قالوا مكروه أو أكرهه يعني أحرمه. نعم. والمراد النشرة التي هي من عمل الجاهلية. قال وفي البخاري، أي في صحيح البخاري، قوله عن قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي نسبة إلى جده سدوس، وكان من أكبر علماء التابعين، ويقال إنه ولد أكمه، يعني ليس له عينان. الأكمه يعني مولود منذ أن ولد وهو إيش لا يرى، يعني هذا أعلى أنواع العمى، لأن العمى ممكن يطرع على الإنسان يصيب له حادث ولا جدري أو يضعف حتى يذهب، لكن هذا منذ أن ولده أكمه. نعم. وكان نادرا في الحفظ والذكاء والفقه رحمه الله، حتى كان من كبار التابعين. وهذا له رواية في الكتب الستة، قتادة بن دعامة السدوسي، هذا آية من آيات الله في الحفظ، حتى أنه إذا مر في السوق وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يحفظ كلام الباعة، يعني شو مسجل حاطة على التسجيل، أي كلام مسجل هكذا، أي كلام يسمعه يحفظ. قيل وقال كلام عادي ما يبي يسمع يسكر ذنه، أي كلمة يسمعها يحفظها. هو ولد أكمه، فهو من أئمة المسلمين الحديث والتفسير، إلا أنه قال بالقدر، يعني له كلام في القدر خالفه في أهل السنة. هو إيش من رجال الكتب الستة. نعم. قوله قلت لابن المسيب، المراد به سعيد بن المسيب، أحد أعلام التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم، وهو عالم المدينة وفقيهها. قوله رجل به طب، يعني أن قتادة بن دعامة سأل شيخه سعيد بن المسيب عن رجل به طب. نعم. والطب معناه السحر، يقال مطبوب يعني مسحور. قالوا وهذا من باب التفاؤل، لأن الطب معناه العلاج، كما يقولون للذيغ سليم، من باب التفاؤل بالشفاء. وش ذكرنا بعد من باب التفاؤل، يقول عن الصحاري مفاوز، وعن الكثير جبير. نعم. قوله أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ معناه يمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السحر. قوله أي يحل عنه أو ينشر، يحل وينشر بمعنى واحد، يعني هل يجوز أن يحل عن هذا المطبوب أو هذا المؤخذ ما أصابه؟ فأجابه ابن المسيب رحمه الله بقوله لا بأس، أي لا بأس أن يحل عنه أو ينشر. وقوله إنما يريدون به الإصلاح، أي حل السحر يراد به الإصلاح، بخلاف السحر نفسه فإنما يراد به الضرر، أما حله فيراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان. قوله فأما ما ينفع فلم ينه عنه، أي أن الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضر، والنشرة من القسم الثاني أي من الشيء النافع. قوله وروي عن الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري أحد أعلام التابعين بالفقه والعلم والورع والعبادة رحمه الله. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر، هذا يتفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود ويختلف مع قول ابن المسيب. قوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان. جمع ابن القيم رحمه الله، ممكن تأويل كلام المسيب على إيش؟ أنه أراد الحل الشرعي مش الحل إيش بالسحر، أن تتعاطى السحر، لأن هذا مشكلة كبيرة. حتى لو ذهب لذاك كلامه يكون يعني مرجوح، الراجح المنع مطلقا، لأن لو قلنا يجوز فك السحر بالسحر لتصدر بعض السحر وقال أنا لا خص متخصص ماذا أفك السحر، ويصير فساد عظيم حينئذ. كيف نميز بين هذا وهذا؟ والساحر إيش حده؟ ضربه بالسيف. إذن كل واحد يستطيع يدعي ذلك، كل ما تمكننا من ساحر يعني ولي الأمر تمكن منه قال لا أنا ساحر تخصص لفك السحر مش لأسحر الناس. لكن المنع مطلق هذا هو الصحيح. نعم. جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث وهذه الآثار في كتابه زاد المعاد، فقال وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن يعني في قوله السابق لا يحل السحر إلا ساحر، وقصده حل السحر بسحر مثله، وهذه هي النشرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، الناشر هو الذي يعمل النشرة والمنتشر هو الذي تعمل له النشرة، كل منهما المريض والساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحبه فيخضعان له. لما يتقرب إليه بما يحبه، ماذا يحب الشيطان؟ أن يعبد من دون الله، هذا أكبر أهداف الشيطان. قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الشيطان يدعو إلى عبادة نفسه. الشيطان كافر ولا لا؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، كافر. لكن هل إبليس مشرك؟ إبليس مشرك ولا فقط كافر؟ أنا أذكر لما كنت أيام المساجلة مع صلاح أبو عرفة، يعني هو يزعم أنه يتمسك بالألفاظ الشرعية بالنص ما، فطرحت عليه سؤالا إبليس مشرك؟ لا، نريد دليل بعد، ها؟ لازم مثل ما هو يلزمنا لازم دليل نص على أنه مشرك أو ليس مشرك. قال أنه مشرك بس ما استطاع أن يأتي بنص. أما أتباعه مساكين على ما سلنا لهم، فأحدهم قال لا ما أقول إبليس مشرك، يعني موحد؟ قال لا ما أقول موحد. إيش يعني لا مشرك ولا موحد؟ إيش في شيء؟ ها، من كان موحدا فليس بمشرك، ومن كان مشركا فليس بموحد، فإن لم يكن موحد لا عز إذا هو حتما مشرك. فخلينا الآن لكم أنتم، خلينا أولئك مشرك أو ليس مشرك إبليس؟ مشرك. إذا كان الذي يعبد غير الله عز وجل مشرك، فكيف الذي يدعو الناس إلى أن يعبد هو من دون الله عز وجل؟ إذن هو أشرك نفسه مع الله عز وجل ولا ودعا الناس إلى ذلك، هذا أكبر طاغوت. قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقوم سبأ اللي كان يسجدون للشمس من دون الله، من أمرهم بذلك؟ الشيطان، بنص القرآن. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، الحوار اللي حدث بين سليمان عليه السلام والهدهد وأخبره بأنه وجد قوم يسجدون للشمس من دون الله، قال جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولذلك الشيطان هو الذي يأمر أصلا بعبادة الأصنام، بدليل أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبتي، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فكان يعبد أصنام ولا لا؟ آزر والد إبراهيم كان يعبد الأصنام، ماذا قال إبراهيم عليه السلام في سورة مريم؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، هو يعبد ماذا؟ أصنام، لكن بأمر من؟ بأمر الشيطان. وقوم نوح عليه السلام كان فيهم ناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق، لما هلكوا ماتوا يعني، أتى الشيطان وأمرهم أن يتخذ لهم تصاوير تماثيل، فما زال حتى إذا هلك هذا الجيل وأتى بعدهم آخرون، قال لهم إن أباءكم بنوا هذه التصاوير لأن لها قربة وشفاعة عند الله عز وجل، فما زال بهم حتى عبدوهم من دون الله. يعني إبليس مشرك أو ليس بمشرك؟ مشرك ما في شك، إن لم يكن مشركا سيكون حينئذ إيش؟ موحدا، نسأل الله العافية. طيب، قوله فيتقرب الناشر والمنتشر. إذن الناشر والمنتشر كلاهما يتقرب إلى الشيطان بأن يعبد من دون الله. كيف يعبد من دون الله؟ هل يقول أن الشيطان هو ربه، هو إلهه ويعبده، أو يصرف له نوع من أنواع العبادة؟ يصرف. هذا الناس ما استوعبوا هذا، فذاك عباد القبور وغيرهم يقول أخي مسلمون يقولون لا إله إلا الله، طيب هم يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويخافون من الولي ويرجونه ويتبركون به، البركة منه والحمل والولاد منه والزوج والزوجة وتعجيل الزواج منه والتوفيق منه، إيش لا فوق هذا، منهم من يتعبد له بالاسم يقول عبد فلان، عبد الحسين، عبد الزهرة، عبد إيش بقي يكلاكم، يقول لا إله إلا الله. طيب يقول لا إله إلا الله يصرف أنواع من العبادة، لو صرف نوعا واحدا لكان مشركا، فكيف يصرف أنواع منها؟ ولو فعل ذاك مرة واحدة فهو مشرك، لأن الله عز وجل احفظ العلم بالأدلة، قال لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كم مرة أشرك؟ كم مرة قال له؟ هل قال لأن أشركت 10 سنوات ولا كل أسبوع ولا كل شهر؟ لا، قال لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني فقط مرة واحدة أشرك حبط عمله. أي نعم، ما رأيكم الذي سب الله عز وجل كم مرة عشان حتى يكفر؟ ها اللي سب الله كم مرة؟ لازم يعني 10 سنوات يسب الله جل وعلا يستمر حتى يكفر؟ ايش رايكم قولوا لي؟ مره واحده، لو واحد سب الله مره واحده كفر بالعياذ بالله. ليس بالضروره يكون له هذا عاده، له عاده وكل اسبوع او كل يوم او كل ما غضب او لا لا لا، مره واحده. الذي سب الله عز مره واحده يكفر. طيب الذي يشرك بالله عز وجل مره واحده مشرك، مشرك امر خطير جدا، لان اخذنا يعني نهوم من امر الشرك الناس سيحذرون منه او سيقعون فيه، ها سيقعون فيه. يعني هذا بعض الناس، وقد يكون معمم وقد يكون شيخ وقد يكون خريج وقد يكون يهوم من امر الشرك على الناس، حينئذ لن يحذروا. كامل الدرجه انتم يعني دخلت الناس جهنم بس لانه قال يعني اخذ له جاموسه ولا بقر راح ذبح عند القبر دخلته جهنم؟ انا اللي قلت له اذبح ولا اللي دخلته جهنم؟ وهو الذي ايش صرف العبادة غير الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ربنا جل يقول في أقصر سورة في القرآن احفظها عامة المسلمين، فصلي لربك وانحر، صل للرب وانحر للرب. ليش تنحر لغير الله؟ اسأل هذا لماذا؟ لماذا أنت تذهب وتذبح الذبيحة عند هذا القبر؟ لماذا؟ إذا ما كان عنده اعتقاد وإيمان بأن الذبيح عند القبر يحصل له البركة ويحصل له التوفيق ويحصل له النجاح وتربح تجارته ويتوفق في زواجه ويرزق بالولد، وإلا لماذا يفعل هذا؟ حتى بعضهم يعني يلبس على نفسه على الآخرين، قال لأن هناك عند المزار في فقراء فأنا نذبح هناك الجاموسة ولا البقرة ولا العجل حتى وزع الفقراء. طيب أنت جاي 200-300 كيلو، يعني ما في فقراء كل الطريق هذا؟ وقد يكون في قريته فقراء أكثر من الفقراء اللي هناك، لأن هناك ينحدر لهم الناس من كل مكان يذبحون لهم الذبائح ويقسمون النذور، لكن الفقراء اللي عندك في بلدك في قريتك ما عندهم من يطعمهم. فهم لا يقصد ماذا؟ ما يقصد أن يطعم الفقراء، وإنما يقصد أنه يذهب إلى هناك لأنها له ميزة. وقد يكون لا شيء مدفون هنا، وقد يكون إيش قبر وهمي، وهذا كثير، لأن لهم قصص هؤلاء والتواريخ، منهم من وضع شيء وهمي وقال هذا ولي حتى يجلب الناس، وفعلا مع الوقت مع الزمن ارتفعت الأسعار وكثر الناس والزوار والسواح على شيء وهمي ما هو موجود. حتى ذكروا في الجزائر لما دخل الفرنسيون كان في لصوص يأتون يسطون على الأراضي والمزارع، فماذا فعل بعضهم؟ حط ليش مزار وقال هذا في ولي اللصوص، قال لا يسرق من كل مكان إلا الأرض اللي فيها مزار. حتى الكفار يفعلون ذلك، الكفار أصلا يعبدون مخلوقا، يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام. فلا تظن أن الكفار ولو صاروا إباحيين أو علمانيين أو ليبراليين أنهم يتخلون عن الشرك، يبقى التدين في قلوبهم. وذاك يذكر عن ابن خلدون، ما قرأت نفسه، يذكر عنه أنه تدرون ابن خلدون إيش رحالة، يقول طفت في البلاد وجدت ناس بلا ثقافة، ناس بلا ملابس، ناس بلا لكن لم أجد قوما بلا دين، كل واحد لازم يعبد شيء، لو لم يجد إلا أن يعبد نفسه يعبد هواه. ما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وحقيقة الأمر أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى فريقين، فريق يعبد الله عز وجل وفريق يعبد الشيطان، لأن كل من عبد غير الله عز وجل بأمر من؟ بأمر الشيطان. الذي يعبد الله عز وجل بأمر الله وأمر الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والذي يأمر بعبادة الأصنام، الأولياء، الصلبان، من أمرهم بذلك؟ الشيطان. فما يبقى الإنسان بلا تدين إلا يسعى إلى شيء، يسعى هكذا فطرته، يسعى لإرضائه، فيوفق الله عز وجل من يشاء ويثبت على الفطرة، دين الفطرة، ويرضي الله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له. واجتالت الشياطين من اجتالت من البشر فيعبدون غير الله سبحانه وتعالى. المقصود أن على الدعاة، على المشايخ، على الدكاترة، على المعممين أن لا يهونوا على الشرك فيغروا العامة. حتى وجد لبعضهم محاضرات ودروس وتفسير في مساجد فيها إيش؟ قبور يطوف بها الناس، هو يفسر هنا والناس تطوف بالقبر هناك، ما ينهاهم، يقول هذا ليس بالشرك، ناس يقولون لا إله إلا الله، لأن في ناس عندهم دعوة أن كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر، خلاص قول لا إله إلا الله هي عصمة من الكفر، حتى لو كفر، حتى لو يشرك بالله عز وجل، حتى لو يسب الله عز وجل، مهما يفعل فقط عنده الإيمان، قول قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. هذا غاية الضلال، هذه دعوة إلى ماذا؟ إلى ترك الدين، قل لا إله الله وافعل ما شئت من الشرك والبدع والمعاصي، واستبح ما شئت وافعل ما شئت، ها أنت قد قلت لا إله إلا الله. طمعوا الناس بماذا؟ بالمعاصي فحسب؟ لا والله، طمعهم بالإباحية، طمعهم بالإلحاد، طمعهم بمحادة الله ورسوله. تجد بعضهم يتكلم يناقش القرآن وتكلم الصراحة مو مقتنع، شو مقتنع؟ قال الله عز وجل حديث، الحديث هذه مشكوك فيها، الله أعلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقلها، تحتاج إلى إعادة نظر. واحد ومات في بلاد العجم، وين العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واللي جامع كتب الحديث كلهم أعاجم، كله في بخارة وترمذ وسمرقند وإلى آخره، وكل تشكيك، ويقول لا إله إلا الله، اسمه فلان بن فلان، وفي مجتمعنا ومن أبناء جلدتنا، هذا كله موجود اليوم. إذا ما نتصدى لهم بالعلم، ها بالعلم، مسألة ما هي مسألة ضرب ولا مسألة، لا لا بالعلم. أنا اتصل فيني واحد يقول والله دكتور في الجامعة فلان بن فلان يقول القرآن، يقولون في قراءات، يقولون في قراءات، يعني صراحة شيء في شك، يقول يعني شلون قراءة؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يعني إيش يعني؟ مسألة مشكوك فيها، يعني ربنا ماذا قال؟ فتبينوا ولا فتثبتوا، واحد من ثنتين، ما يفهم إيش معنى القراءة أصلا، ولا يفهم أن القرآن أنزل. فهكذا كل واحد يمسك طرف. مصيبة المصائب اليوم تدرون إيش؟ أن الناس ما تفرق بين العالم والمثقف، العالم والمثقف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يريد الله به خيرا ها يثقفه في الدين، ولا يفقهه في الدين؟ يفقهه. يعني في ناس عنده ثقافة بس ما عنده علم. أضرب لكم مثال، في واحد عنده ثقافة طبية، كذا وهذا كذا وهذا يصلح كذا وهذا يصلح كذا، وهذا حط لك كمادات وهذا زين عريق وهذا حق الغرغرة وهذا كذا بس مش طبيب. فهذا ليس على كل حال إيش سينجح في كل مرة لأنهم غير متخصص عنده معلومات. هكذا في فرق بين طبيب وبين ما يش أخوان مثقف طب، فرق بين عالم فقيه وبين واحد عنده ثقافة فعنده بعض المبادئ بعض المعلومات ويتصدر ويتكلم ويعترض على القرآن وعلى التفسير وعلى أئمة الإسلام وعلى البخاري مسلم لأن عنده ثقافة. بعض ما يقول يقول هل يقال أن صحيح البخاري مثل القرآن؟ ها مثل القرآن مثل القرآن صحيح البخاري؟ لا مو مثل القرآن، يعني في شك. شوف النتيجة، بما أنه ليس مثل القرآن إذن في شك. هكذا لا، يعني إن لم يكن مثل القرآن سيكون في شك، مو صحيح. إن لم يكن برتبة القرآن سيكون فيه شك، لا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. إيش معنى أوتيت مثله معه؟ يعني في أحكام تختلف ولكن من حيث الحجية مثل القرآن. ألا ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ولا لا؟ يعني في شيء حرمه الله عز وجل وفي شيء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما الحرام؟ الذي حرمه الله عز وجل أو الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برتبة القرآن، يعني لو أن شخصا ما قرأ في الصلاة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، تبطل صلاة لأن ليس مثل القرآن. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأني تؤتي القرآن ومثله معه؟ حيث الحجية مثله، لكن من حيث أحكام هذا اختلف الأحكام. هذا أنت لا تأخذ لا تقرأ الحديث ولو كان قدسيا في الصلاة، وليس لك على كل حرف منه عشر حسنات كما هو الحال في القرآن. القرآن له أحكامه، وحي من الله عز وجل، كلام الله تكلم به، والسنة له أحكامها، وحي من الله عز وجل أوحى بها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. فكون السنة أو البخاري ليس كالقرآن لا يعني أنه مشكوك فيه أبدا، لكن هؤلاء دخلوا، منهم يتكلم حسن النية، منهم مثقف مش عالم، منهم مغرر به، منهم خبيث مخبث متسوس، منهم باع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتجد دائما سيامهم على السنة على السنة على السنة. لذلك أهل الحديث أهل الحق الفرقة الناجية لقب بماذا؟ بأهل الحديث، لأن كل من يقول قرآن قرآن قرآن، لكن أين الذي يقول إيش قرآن وحديث؟ أهل الحديث فقط عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لو قيل يمكن الاكتفاء بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، من قول من يقول يمكن أن نكتفي بالقرآن عن السنة. لماذا؟ لأن التفاصيل أين التفاصيل؟ في السنة، عامة التفاصيل في السنة ليست في القرآن. لكن نحن ماذا نفعل؟ نتمسك بكتاب والسنة. أما التقليل من شأن السنة والتشكيك فيها، ويقول أنا ما قلت على البخاري شيء، قلت أشك فيه، والشك ما ليس طعنا، الشك ليس طعنا. طيب لو قال قائل أنا أشك بالله عز وجل، كيف تشك بالله؟ والله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الشك ما في شك، الشك ما في شك أنه طعن. ثم يقول أصلا الشك طريق لليقين، ما هو صحيح، هذا من كلام المتكلمين الذين دس إليه هذا، قد يكون بقصد أو غير قصد، بقصد أو بغير قصد. فيكون أول واجب على المكلف الشك قبل لا يقول لا إله إلا الله، أول شيء لازم الشك. من أين أتيتم بهذا؟ هم يقول القرآن كتاب الله لا ريب فيه، طيب عطنا آية من القرآن اللي لا ريب فيه يقول أول شيء لازم تشك عشان توصل لليقين، ما في الكلام هذا. وإنما هذا مما ابتدعه المبتدعون، فقالوا أول واجب هو الشك، أول شيء تشك يعني تتجرد من كل شيء، ما لا تؤمن لا بالله ولا بغير الله ولا بالإسلام أنه الحق ولا بغير الإسلام. خليك شاك بكل شيء وابدأ، هذا هو الواجب. بعد الشك هذا تقعد تبحث حتى تصل اليقين. بعضهم تفلسف أكثر، ماذا قال؟ قال لا، أول واجب ليس الشك، أول واجب القصد. يعني تنوي أنك تشك، هذا قبل تشك، تنوي أنك تشك بعدين تشك بعدين توصل الإيمان. ماذا قال أهل السنة أهل الحق؟ قال أول واجب لا إله إلا الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن فقال إنك تقدم على قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله. ما قال لهم شكوا أو أنه الشك أو كلام باطل، لكن يتصدر في الإعلام ويتكلم وكأنه إيش؟ كأنه يعني لا شك فيه. إبراهيم عليه السلام شك؟ لا، إبراهيم ما شك عليه السلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. لو إبراهيم يعني هذا الأسلوب، يعني لو إبراهيم عليه السلام الشك كان إحنا من أباب أولى أن نشك، هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يقل هذا ربي وهذا ربي إنه كان شاكا، وإنما قال هذه المناظرة حتى يفحمهم. وذاك ختام هذه القصة، فلما جن عليه رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طبعا معروف القصة، رأى القمر بازغا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ماذا قال جل وعلا بعد ذلك؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما كان شاكا، وإنما حاجزهم بهذه الطريقة، كوكب أعبده ثم يغيب، طيب لو أردته في حال غيابه ما ينفعني، لا ما يصلح. قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت حتى الشمس هو أكبر أيضا قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما شك إبراهيم عليه السلام. فأعداء السنة طبقات، منهم زنديق كافر، الروافض يشككون، الإباضية يشككون، الليبراليون، العلمانيون، المستشرقون، المبشرون بالنار بجهنم، عندهم جمعيات، عندهم منظمات تشكيك. من لهم يا أخوان؟ من لهم؟ أهل العلم الذين سخرهم الله في كل عصر ومصر، فما زالوا يذبون عن دين الله تبارك وتعالى. صحيح البخاري صحيح مسلم ليس كالقرآن، لكن ليس معنى هذا ليس كالقرآن أنه يعني مشكوك فيه، لا، ما في شك، هو أقل رتبة من القرآن، لكن هذا لا يعني أنه فيه شك أبدا، وإنما حفظ الله هذا الدين. ولذلك حتى لو وقع حرف ولا كلمة ولا كذا، هناك من أهل العلم من يقيدهم الله ويسخرهم حتى يميزوا هذا من هذا. ولذلك كذب لما يقول والله أنا قلت بقول الدارقطني بقول، ما قالوا، ما في واحد من العلماء قال إيش أشك في البخاري مسلم، عطنا واحد تكلم بهالكلام، ما قالوا هالكلام، لكن بحثوا وتكلموا أئمة وردوا عليهم ونقاش، واستقر الأمر عند العلماء، وانتقاداتهم يسيرة جدا ومحدودة. حتى لو رخص لك أنك تتبع العلماء كما تزعم، اتبعهم بماذا؟ بما استدركوا فقط، هذا وهذا، الكلمة هذه الكلمة هذه، السند هذا السند هذا، المتن هذا، وملاحظاتهم كانت في الأسانيد وفي المتون. لكن لا يعني هذا أنك بوسيلة إعلام فضائية أشك وتقنع الناس، والناس ما عندها علم، ما عندها مبادئ، فتح باب شر. وتعال اقرأ تعليقات الناس، قال لي صح، ما هو معصوم يا البخاري، بشر، يبقى بشر، وشك وشك وشك، آخر شيء ضيعه. بعضهم الله يقول أنا أريد آية أو حديث، عطني آية أو حديث، يعني أنت إذا أعطيتك آية راح تلتزم بها هكذا بس فقط، ما ضربه لك إلا جدلا. تأتي امرأة وتطرح موضوع ما وتقول لا أريد آية نص تنص على الكلام، طيب ممكن لحظة شوي، طيب في آية في الحجاب تحجبتي؟ يعني ما تبين آية أنت، لو تريد الآية تقيمين وزنا للآيات، طيب لماذا لم تتحجب؟ أريد آية وحديث، طيب أنت نامص الحواجب، لماذا النمص هذا وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامص المتنمصة؟ إذن ما تريد لا أحد، بس خلاص والله الذي لا إله إلا هو بنص كتاب الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ها ليجادلوكم، فقط واحد دينه فقط دام على كم شبهة فقط يناقش فيها، ما يقصد أنه يصل الحق. فإذاك تأتي بالآية الحديث بالحق الواضح المبين ويجادل فيه، شيء عجيب يعني. تقول له أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، مسلم عاصي، مسلم إيش فيه؟ عاصي. الكافر هو الذي يكفر بالله عز وجل، الذي يأتي بموجب للكفر، لا أن المعصية يكفر بها. هل يلتزم بذلك لأن الله قال لأن الله قال لأن الله قال؟ لا، يورد الشبهات. ولو قال الله عز وجل، فيقول قائل طيب يعني إذا زنى ما يكفر؟ تقول له ما يكفر، الزاني عاصي. إيش أقول لك؟ طيب وإذا زنى بأمك بعد ما يكفر؟ إيش داعي لهذا الإيراد؟ لماذا هذا الإيراد؟ يعني أنت واحد زاني بأمك تسامحه؟ طيب ربنا يريد أن يغفر للزاني مش أنا. المسألة من الذي يغفر الذنوب؟ من الذي يغفر الذنوب جميعا؟ البشر ولا الله عز وجل؟ الله عز وجل. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالح ثم اهتدى. ربنا جل هو الذي يغفر، هو الذي يتوب. والله واحد زنى بعرضي ما أسامح، ما أسامح لو إيش ما يصير؟ هل معنى هذا أن ربنا ما يسامح أو ربنا ما يتوب أو ما يعفو؟ إيش دخل هذا بعد؟ خلاص ربنا يقول في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذاك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. زاني وتاب يتوب الله عليه، وشفت سيئاتي كسبها بالزنا هذه ها يبدلها الله عز وجل حسنات، لما كان الله غفور رحيم. طيب وإذا كان المزني بها أمك ولا أختك ولا يا حبيبي ليش هذا الإيراد؟ أنت تعترض عليه ولا تعترض رب العالمين؟ عليه وعلى رب العالمين. شوف التناقض، بعضهم يغير إيش يقول؟ إذا زنى وتاب يتوب الله عليه، لكن إذا زنى ومات هو على الزنا هذا لا، جهنم لن يخرج منها. لماذا؟ خلاص شنو خلاص؟ لماذا؟ لماذا لا يغفر الله له؟ ممكن يغفر الله له، المغفرة بيدك ولا بيد الله؟ الله بيد الله، يغفر لمن يشاء. اقرأ القرآن، هم يقول نحن أهل الاستقامة وإيش يسمون الحق والاستقامة، يزكوا أنفسهم لبعضها، أهل الحق والاستقامة، وين الحق والاستقامة؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما ربنا جل وعلا يقول إن الله غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ أما قال جل وعلا في كتابه: قل يا عبد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال شوف احنا ما نختلف معك انه اذا تاب يتوب الله عليه، حلو تمام، لكن انتظر شوف كيف نناقض نفس الاباضي هذا. اذا تاب يتوب الله عليه صح؟ طيب لكن اذا مات هو زاني هذا ربنا ما يعفو عنه. لماذا؟ واحد زاني بامك تعفو عنه؟ طيب هذا اللي تاب قبل لا يموت قلت تاب الله عليه، واحد زنى بامك سامحه؟ هو ما مات لحد الان سامحه؟ ما تسامح. طيب هو ما مات لحد الان وتاب يتوب الله عليه ولا لا؟ حتى الاباض يقول ايه يتوب، تاب الله عليه. لكن اذا مات طيب حتى هو حي ايضا ما زال قد زنى بام فلان وتاب وهو حي اي ممكن يتوب عليه، لكن اذا مات ما يغفر الله له. لماذا؟ ما الفرق؟ ايش يقول بعضهم؟ يقول يعني يغفر الله يدخل الجنه؟ افرض دخل الجنه وجد ذاك اللي اخو المزني بها ولا ابن المزني بها، يضيق خلقه مسكين في الجنه، كل ما دخل ولا هذا قدامه ايش يسوي؟ ها يلا لا شوف والله رب الذي لا اله الا هو، هم يقولون القران، والله مش متمسكين بالقران، هم اول من يخالف القران. الان لو ان احدنا يرى والدته تتالم بمرض شديد، ومنا من توفيت والدته عاش لحظات أخيرة وهي تتعذب تتعذب تتعذب، شيء مؤلم ولا لا؟ مؤلم أو ليس مؤلم؟ مؤلم صح جدا، ها مؤلم جدا، أنا جربته. طيب بعدين ما رأيكم واحد أمه كافرة وهو مسلم ودخل جنة وأمه في جهنم تتعذب، مش مرض، تتعذب في جهنم، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هل هذا سيتنكد في الجنة لأن أمه تتعذب؟ ها لن يتنكد، هذه الآخرة مش مثل الدنيا. يعني هذا يظن إذا رأى في الجنة من زنى بأمه أو بأخته لن يهنى له عيشة في الجنة، حسبال الجنة 10 متر ب10 متر راح يتورط. يا أخي ونزعنا ما في صدورهم من غل، يخلق الله للجنة غير المخلوقين هؤلاء، غير نفسياتهم، غير غير، حتى اللي أبوه في النار ولا أمه في النار ما يتألم، والله الوالدة في النار وأنا قاعد هنا مستانس في الجنات النعيم، ها في الفاكهة والأنهار وحور العين، والوالدة هناك جهنم جهنم، يحصل له هذا أهل الجنة؟ ما يحصل له. كذلك هذا المزني الذي زني بأمه أو أخته ما رح يعيش هذه العيشة مثل ما أنت تتصور، فترك القرآن وترك السنة وترك النصوص وأخذ يفكرون بعقولهم السقيمة، فردوا أمر الله ورسوله وخبر الله ورسوله. نعوذ بالله نعوذ بالله. أحد مش يقول يضعف حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلح في الجنة والزبير في الجنة، العشرة يضعفه. أنتش دعوة تؤمن بالأحاديث أصلا؟ ما حديث الشفاعة في الصحيح وغيرها ما التفت إليها، ثم يضعف ثم يقول إيش يعني هي الجنة بيد النبي وزح على كيفه؟ هذا بالله عليكم يقيم وزنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قليل أدب والله الإباضي هذا. ثم يقول يورد إراد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيء، قال إذا فاطمة قالها ما أغني عنك من الله شيء، هل هذا دليل على أن حديث أبو بكر في الجنة ضعيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى أبا بكر الجنة، وإنما ماذا يا أخوان؟ أوحى الله عليه بالخبر فحدث، ما وزع الجنة عليه الصلاة والسلام، هو يدعو للجنة لكن ما يوزع الجنة كما يقولها، كونه يخبر عليه الصلاة والسلام بالوحي المبين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا لا ينافي أنه قال لي فاطمة إيش سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لكن هؤلاء حقيقة أمري كلهم أجمعوا رافضي إباضي ليبرالي علماني تنويري مستشرق، كلهم حرب على السنة، كلهم لاسم السنة، حتى أن بعضهم والله سمع له بالتسجيل يتكلم، هذا اسمه ميزو، قاعد في اجتماع عن شلون نحارب الإسلام، الناس غربيين فرنسيين، قال القرآن ما نقدر، القرآن يعني طبعا آية ها ما تقدر تعدها واضحة، لكن إيش عملنا في تفسير القرآن؟ شفت إذا حتى لو أتيت بالقرآن، هل يقول كتاب الله لا ريب فيه، أتي بالقرآن هم يأوله تأويل آخر، إذا لم يلتزم كما هو تصدق خرج وقال إيش ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما قال ولن ترضى عنكم اليهود ولن ترضى عنكم النصارى، يعني ما عملنا شيء، حتى الكتاب اللي لا ريب فيه ها ماذا فعل؟ أتى بتفسير بتأويل غير كلام الله عز وجل. إذا هؤلاء لا يريدون أن يمتثلوا أمر الله ورسوله، فيقول في البخاري مئات الأحاديث تحتاج إلى إعادة نظر. ليش؟ لأن الألباني انتقد 4 أحاديث في البخاري، فأخي أنا مثل الألباني، أنا أقول الألباني انتقد 4 أحاديث وقد يكون الحق ليس معه أو حروف في هذه الأحاديث وفيها، ما قال الألباني عمره ما قال البخاري الشك فيه، ما قال هالكلام، هو يتمسك الألباني قال، ما قال هذا الكلام أبدا. فهؤلاء أعداء للسنة، منهم من يقصد منهم من لا يقصد، متفاوتون هم، منهم زنادقة كفار كالغربيين والليبراليين والعلمانيين، ومنهم من متأثر بذلك، ومنهم أهل شهوات كبعض النساء ما تريد أن تتحجب ولا تريد أن يتسلط عليها زوجها، ولا تقول ليش يعني ما أسافر لمع محرم، إذن هي بعد مفروض الزوج ما يسافر لمع هل معي، شلون هو أنا ما يصير أسافر وحدي هو يسافر وحده، هذا يسمونه يضربون الأمثال ليردون السنة، يردون السنة، وقد يستدون بحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان، هذا المقصود في السفر، ما يسافر رجل وحده حتى لو كان رجل ما يسافر وحده لأن صحاري ويمكن يهلك يمكن يحتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر رجل وحده، ليس معنى هذا أن الرجل ما يسافر إلا مع زوجته، فتقول لا، كما أن إذا نريد نطبق الشريعة

فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها، لكن بشرط حسن الظن بالله عز وجل واعتقادي أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النشرة كما ذكر ابن القيم منها شيء محرم، وهي النشرة التي كانت تعمل في الجاهلية وهي ما يعمله السحرة، ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية، لكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه، لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية أو المشعوذون الذين يفسدون عقائد الناس ويرهبونهم بالكذب والتدجيل. بارك الله فيك. يعني قد يكون القائل آيات السحر في قصة موسى عليه السلام ما الدليل أنها تقرأ على المسحور؟ يعني هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ هذه الآيات أوامر قراءتها على المريض؟ فيما نعلم لم يرد، لكن هل العلم يقولون بالتجربة قرأت هذه الآيات على المسحورين على المصروعين نفع الله بها. القرآن أصلا كله شفاء، القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره، لكن في آيات نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة آية الكرسي، قراءة سورة البقرة عموما كل البقرة، طبعا المعوذتين، قراءة الفاتحة. ومن أهل العلم من ذكر هذه الآيات أنها تقرأ على المسحورين وينفع الله عز بها، وعليه أنه لا بأس أن تقرأ هذه الآيات مثل ما ذكر الشيخ هنا. ولعل يعني مناسبة الآن أتت أحكي لكم حكاية. في سنة من السنين قبل 20 سنة ذهبت العمرة معي أختي وزوجتي وعيالنا، كانت أختي قريبا خرجت من عدة الوفاة زوجها رحمة الله، وكانت الطائرة ممتلئة خطوط السعودية اللي تركب تركب كل واحد أي كرسي تجلس، وإحنا جينا متأخرين، إحنا مجموعة كنا 6-7 مع أطفالنا ما وجدنا كراسي جنب بعض، توزعنا في الطائرة، فأنا صرت في الخلف معي 2 من الأطفال وأختي صارت قدام. أختي توها طالعة من عدة وفاة زوجها رحمة الله عليه، ولا في وحدة أنا دخلت أول ما دخلت الطائرة رأيتها تلبس برقع أخضر معروفة ساحرة بالكويت يسمونها برقع أخضر، برقع أخضر ما شنو أخضر، حتى عندها تسوق كروسيدا سيارة بيضاء فيها خط أخضر، حاطلة خيمة عند بيتها خضرة حاطة فوق بيتها، لها اسم لها لقب أخضر بأخضر، أنا دخلت شفتها لمحتها برقع أخضر يعني شكلها. المهم توزعنا بالطائرة، أنا ما أدري إنه صار كرسي أختي وين قريب منها، أنا ما أدري عصت بالخلف، وإلا بها تتحرش بأختي، ليش لابسة أنت كفوف، ليش أنت كذا، ليش لابسة أسود بأسود، أختي متسترة عادي يعني بس. تقول أنت مالك شغل، لا لا أنا ترى مطوع تبي أقرأ عليك في شيء كذا، ما ردت عليها، وإلا هي جعلت تترملين طالع من العدة زوجي أختي توه متوفي زوجي، تقول لها جعلت تترملين، قامت تبكي أختي، قامت الطائرة إحنا بالإقلاع ماشي قامت وقالت هذه، قلت طحت عند هذه، قعدت أختي ورحت إيش هناك صبي التوحيد راح حق هذه قعدت أنا قريب جنبي وقرأنا جدية سورة البقرة ألف لام ميم وأقرأ البقرة، قامت الصايحة يا جماعة والله العظيم صايحة مجنون الحقوني مجنون، يقولها صبري الممذة يقول صبري خذ طائر حلق، وأنا أقرأ سورة البقرة أقرأ أقرأ أقرأ. يوم الناس طيارة تعدلت بالجو اجتمي حجة، قالت ما أبي أقعد طيارة فل ما في مجال، شالوها من مني وأنا هدوها الكرسي اللي جنبي اللي بيني وبينها ممر، وأنا أكمل قراءة حتى بلغها الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والله يا جماعة انفجرت انفجرت صيح مجنون نانجا المجنون. أنا يوم شفتها على ما قالوا إيدها توجعها مسكت الآية هذه واتلوها عليها وكررها وينجنت انجنت. آخر شيء قريتها طبعا أواخر الجزء الأول تقريبا سورة البقرة جزء، بعدين ريحت شوي كان هي كنا تبي أنت شو اسمك وأقرأ المعوذات وأقول لها قالت لا والله صدق صدق، كل ما قالت قلت لها المعوذات قزرت عليها تفتف لما وصلنا الكويت. الشاهد من هذا أن هذه الآيات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إيش تقرأها على المسحور، لكن وجد أن لها أثر عندما تقرأ على المسحور. وأنا أقول لك هذه التجربة حصلت معي أن لما قرأت قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تنجن سبحان الله الساحرة هذه فنعوذ بالله من شرهم. المهم هؤلاء لا يجوز المسلم يروح يجرب نفسه وياهم، لا يروح يتحدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال من سمع به فلينأى عنه، ما قال ايش يروح يتحدى، يتحصن بالقرآن ويقرأ القرآن وفيك شيء ولا ما فيك شيء. معوذات هاي لا بد لك منها، لماذا؟ لأنها كما أنها علاج هي ماذا؟ هي وقاية، والشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة. أما تذهب لهم وتشوف وتحداهم، لا، هذا كله لا يجوز. والله يحفظنا وإياكم من كل سوء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.